لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصول المعاصي أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. قال يعني تعلق القلب بغير الله هو الشرك نهايته، يمكن أن يكون هناك ما دون ذلك من درجة تعلق، مثل أن يكون مرائيا فهو الشرك الأصغر، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلب رضا الناس، وقال: وأعوذ بك من الرياء والسمعة، يريد أن يسمع الناس عنه. فهذا الأمر تعلق بغير الله. كذا التوكل على الأسباب، الاعتماد على الأسباب نقص ونوع شرك، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. لذلك قال: فغاية التعلق، غاية التعلق بغير الله الشرك، وأن يدعى معه إله آخر. غايته يعني يوصل لذلك حبا، الحب قد يصل إلى ذلك، يحب الإنسان غير الله عز وجل يتعلق به جدا. لو تصورنا أنه يتخذه ندا يحبه كحب الله فقد أشرك، أي يصرف له حب العبادة، وهو حب للذات، لذات المحبوب. ولذلك ليس لأجل أنه مطيع لله عز وجل وهو الحب في الله، وليس لأجل موافقة للإنسان كما يحب الإنسان قرابته، والديه، زوجته، أولاده، لأجل موافقة رغبة معينة. فأما حب العبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. لكن قد يكون هناك تعلق بالنوع الذي فيه موافقة، يوافق رغبة في الإنسان، فيكون هذا الحب دافعا له إلى أن يكفر، يوصله إلى ذلك، ولو أنه وصل به الحال إلى أن حبه هذا يوطن نفسه فيه على أنه لو أمره بالكفر لكفر، لكان شركا في الحال. لو قال فلان الذي يحبه أو التي يحبها: لو أمروني بترك الإسلام لكفرت وتركته، فهذا في الحال قد خرج من الملة. وأما إذا كان يحب شيئا يترك دينه من أجله، مثل أن يدفع له مال فيكفر بالله، أو يوعد برياسة أو تعطى له رياسة فيكفر بالله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعطى جاها ومنصبا، إذا كان يقول الباطل والكفر والشرك عن الدين، فإن ذلك كله من حب المنصب والجاه والمال والشهرة والشهوة. قد هذا نوع التعلق، تعلق القلب بغير الله عز وجل الذي يوصل إلى الشرك بالله. إذن الشرك بالله في باب التعلق ممكن يصل إلى الشرك الأكبر كما ذكرنا في باب الحب، بأن يحب نوع الحب، حب العبادة، حب مع ذل، حب لذات المحبوب مع خضوع له، أو أن يكون محبا حبا طبيعيا لموافقة رغبة عند الإنسان، لكنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، مستعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك دائما هذه أدواء أن تتعلق القلوب في عباداتها القلبية بغير الله حبا أو خوفا أو رجاء أو توكلا، نسأل الله العافية. قال: وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية الطاعة القوة الشهوانية الزنا. القوة الغضبية أصلها شيطاني والعياذ بالله، الغضب جمرة في قلب ابن آدم، الشيطان يصل به إلى شدة الغضب، لذلك شرع أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.